بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. بمنخره الماء، بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضره إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه، ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لأنه لم يملك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. قوله إذا توضأ يحتمل أن المراد إذا أراد أن يتوضأ، ويحتمل أن المراد إذا شرع في الوضوء، والثاني أظهر. فالمراد بقول إذا توضأ أي إذا شرع في الوضوء فليستنشق، وذلك لأن الاستنشاق من جملة أفعال الوضوء، فإنما يكون بعد التلبس. إذن نقول إذا توضأ أي إذا شرع في الوضوء وتلبس به، لأن الاستنشاق ليس أول ما يبدأ به المتوضئ، وإنما هو من الأفعال الداخلة في أعضاء الوضوء. وقوله فليستنشق، الاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى الأنف، والاستنثار إخراجه منه. قال: ولم يميز بين الصائم وغيره، فلا فرق في وجوب الاستنشاق بين الصائم وبين غيره. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها وجوب الاستنشاق لقوله فليستنشق، ومنها أيضا أن أقل الاستنشاق مرة واحدة، أن أقل الاستنشاق أن يستنشق مرة واحدة، لأن الفعل يصدق بمرة واحدة. ومن فوائده أيضا أنه لا فرق في وجوب الاستنشاق بين الصائم وغيره لقول ولم يميز، لأن ظاهر الحديث فليستنشق ظاهره العموم، لكن الفرق بين الصائم وبين غيره أن غير الصائم تسن له المبالغة في الاستنشاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أما الصائم فلا يبالغ، لأن مبالغته في الاستنشاق قد تكون وسيلة إلى إفساد صومه. وقوله وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم، السعوط في الأنف والوجور في الفم إذا لم يصل إلى حلقه، فإذا كان في وضع السعوط لكن لم يصل إلى حلقه فلا بأس بذلك. قال: ويكتحل. وقد سبق لنا أن الكحل لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه أمر به، ولا أنه فعله، ولا أنه نهى عنه. وإذا كان كذلك فالأصل الحل والإباحة. وعلى هذا فيجوز للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينيه حتى لو وجد الطعم في حلقه، وذلك لأن العين ليست منفذا معتادا، وليست العلة وجود الطعم في الحلق، بدليل أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إن الصائم لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضره إذا لم يزدر ريقه، يعني إذا لم يبتلع ريقه، فإذا تمضمض ثم أخرج الماء فذلك لا يضره. وقوله إذا لم يزدرد ريقه، يعني يبتلع ريقه، وحتى لو قدر أنه تمضمض وبلع ريقه بمعنى أنه بقي شيء من الماء مما لا يمكن إخراجه وابتلع ريقه فإنه لا يضر. قال: وماذا بقي في فمه ولا يمضغ العلك. العلك نوع يتحلل في الفم لقوته ونفوذه، فهذا لا يجوز للصائم. ونوع آخر لا يتحلل ولا طعم له، وهذا أيضا ذكر الفقهاء أنه يكره، أنه مكروه للصائم، يعني أن يعلك علكا لا يتحلل ولا طعم له، يعني كأنه يعلك ورقة. وإنما ينهى عنه لأسباب: أولا أنه قد يبتلعه وهو لا يشعر، وثانيا أنه قد يساء الظن به، لأن الإنسان إذا رأى شخصا يعلك علكا وهو صائم ربما اتهمه، وثالثا أيضا أنه ربما اقتدى به أحد، فإذا رآه يعلك هذا العلك ظن أن العلك جائز للصائم، فربما أكل علكا مما يتحلل، فعلى هذا ينهى عنه. ولكن لو أنه علك علكا أو مضغ علكا وبلع ريقه، قال: لا أقول إنه يفطر، ولكن ينهى عنه لما سبق. قال: فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، لم يملك، يعني أنه بغير اختيار منه. فلو فرض أن الإنسان استنشق ودخل شيء من الماء، أو تمضمض ودخل شيء من الماء بغير اختياره، فإنه لا يفسد صومه. والقاعدة في هذا أن كل ما دخل إلى جوف الصائم من غير اختيار منه فإنه لا يضر الصوم ولا يؤاخذ بذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن المسعود رضي الله عنه، وقال سعيد بن المسيب. طيب، باب إذا جامع في رمضان، وسيذكر الحديث بتمامه. قال: ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أفطر يوما من رمضان، بمعنى ترك صيام يوم أو صام وأفسده عمدا، فإنه لا ينفعه صيام الدهر وإن صامه. وهذا مبني على قاعدة عامة في العبادات المؤقتة، أن كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها عن وقتها من غير عذر شرعي فإنها لا تصح ولا تقبل منه، لأن هذا من تعدي حدود الله عز وجل. وقد قال عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها. ولأن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى هذا فلو أخرج صلاة مفروضة عن وقتها من غير عذر شرعي فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لم ينفعه القضاء. فإذا قال قائل: كيف نأمر الناس والمعذور بالقضاء، والمتعمد لا نأمره بالقضاء مع أنه غير معذور؟ لو أن شخصا نام عن الصلاة أو نسي الصلاة يؤمر بقضائها وتقبل وتصح منه، ولو تركها عمدا لا نأمره بالقضاء، بل لو قضاها لم تصح منه. فالجواب أن عدم أمر المتعمد بالقضاء ليس من باب التخفيف عنه، ولكن هذا من باب التشديد، وذلك أن عمله الذي عمله وهو إخراج الصلاة على عن وقتها أعظم من أن يكفره فعل الصلاة. ونظير ذلك القتل، قتل الخطأ فيه الكفارة، وقتل العمد ليس فيه كفارة. لماذا؟ أليس العمد أعظم؟ نقول: نعم، فالعمد لا كفارة فيه، لأنه أعظم من أن تكفره الكفارة. حتى لو كفر فالكفارة لا تقوى على تكفير ما حصل منه من ذنب. فالمهم أن كل من أخرج عبادة مؤقتة عن وقتها المحدد شرعا فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لم ينفعه القضاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، ورد بمعنى مردود. ولأنه إذا لو قلنا بجواز تأخيرها وفعلها وقبولها من غير عذر شرعي ما كان لتوقيت المواقيت فائدة. وقد قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. وجبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره وقال: يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال سعيد بن المسيب والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. نعم. لكن الأظهر ما تقدم من أنه إذا كان متعمدا فإنه لا يقضي، ولو قضى لم ينفع، بل عليه التوبة إلى الله عز وجل والاستكثار من جنس هذه العبادة التي فرط فيها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق. قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا. نعم. لبعده الحديث واحد. قال رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. طيب، هذا حديث أبي هريرة قال: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، إذ هنا فجائية، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. وقوله رجل أبهمه هنا، والظاهر والله أعلم أن سبب الإبهام الستر عليه، لأنه سبق لنا أن إبهام من يرد من الأعيان في الأحاديث يرجع إلى واحد من أمور أربعة: إما الجهل بعينه، وإما العلم لكن نسي، وإما الستر عليه، وإما أن يكون عمداً لأن الحكم لا يختلف. فقال: يا رسول الله هلكت. والمراد بالهلاك هنا الهلاك المعنوي، وهو هلاك الذنوب والمعاصي. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. وقعت أي جامعتها وأنا صائم، وفي رواية في رمضان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ يعني مملوكا تعتقه، وعبر بالرقبة من باب التعبير بالبعض عن الكل. وقول تعتقها، العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. قال: لا، يعني أي لا أجد. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ شهرين تثنية شهر، والشهر ما بين الهلالين، وقول متتابعين أي متواليين لا فطر بينهما إلا لعذر كما سيأتي. قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ والمسكين هنا يدخل فيه الفقير، وهو من لا يجد كفايته وكفاية من يمونه. قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل يعني مثل الزنبيل، يسع 15 صاعا. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا، يعني ما أتي إليه بالمكتل، فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني، يعني على تقدير همزة الاستفهام، يعني أعلى أفقر مني، يعني أأتصدق على شخص أفقر مني، أي أني أفقر الناس؟ فوالله ما بين لابتيها، وهما حرة المدينة الشرقية والغربية، أهل بيت أفقر مني، أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولاً حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه لجلوسه مع أصحابه، لقول بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضاً عظم إثم الجماع في نهار رمضان، لقوله هلكت، فوصف نفسه بالهلاك، وفي رواية احترقت، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومنها أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ووجهه أنه قال ما لك، ولو كان يعلم الغيب لم يسأله ولم يقل له ما لك. ومنها أيضاً التكنية عما يستحيى من ذكره، لقول وقعت على امرأتي. ومن فوائده أيضاً جواز إخبار الإنسان عما فعله من ذنب أو ما يلام عليه، إذا كان ذلك على سبيل الاستفتاء. جواز إخبار الإنسان عما فعله من ذنب وما يلام عليه، إذا كان ذلك على وجه الاستفتاء، ولا يعد هذا من هتك ستر الله عز وجل، لأن هذا تقتضي المصلحة. ووجهه أن هذا الرجل قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فأخبر عن ذنب وأمر يلام عليه، ولكن أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود من إخباره هنا معرفة ما يترتب على هذا الفعل، فحينئذ يكون هذا الإخبار يكون واجباً. ومنها أيضاً وجوب الكفارة المغلظة على من جامع في نهار رمضان، ولكن الكفارة إنما تجب بشروط. الشرط الأول أن يكون الجماع في نهار رمضان، فلو جامع في قضاء رمضان لم تلزمه الكفارة. والشرط الثاني أن يكون الصوم واجبا عليه، فلو جامع في حال، يعني جامع في نهار رمضان والصوم غير واجب عليه، فلا كفارة. والشرط الثالث أن يكون عالما ذاكرا مختارا. فهذه ثلاثة شروط لوجوب الكفارة. الشرط الأول أن يكون الجماع في نهار رمضان، لأنه انتهك حرمة الزمن، لأن زمن رمضان محترم، فإذا جامع فقد انتهك حرمة الزمن فتجب عليه الكفارة. وأما لو جامع في صوم واجب غير رمضان، غير رمضان أداء، كما لو جامع في قضاء أو في صوم نذر أو كفارة، ومن باب أولى صيام النفل، فلا كفارة عليه، يعني إن الكفارة إنما تجب في الجماع في نهار رمضان. والشرط الثاني أن يكون الصوم واجبا عليه، فإن كان الصوم لا يجب عليه فلا كفارة. فلو فرض أنه سافر عن بلده، سافر وجامع، فلا كفارة حتى لو كان صائما. مثال ذلك رجل مثلا سافر في نهار رمضان من بلده، خرج من بلده وهو صائم ثم جامع في نهار رمضان، فلا كفارة عليه، لأن الصوم في هذه الحال ليس واجبا عليه. والشرط الثالث أن يكون عالما ذاكرا مختارا، فإن كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. هذه ثلاثة شروط لوجوب الكفارة. ومنها أيضا أن كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب بقول هل تجد إلى آخره. ومن فوائده أيضا أن الإنسان مؤتمن على دينه، فإذا أخبر بوجود مانع أو فقد شرط يسقط عنه الواجب فإنه يقبل منه، لأن الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة؟ قال لا. هل تستطيع أن تصوم؟ قال لا. وكله إلى دينه ولم يقل ائتي ببينة تشهد أنك لا تستطيع الصوم، لا تستطيع العتق، يعني أنك فقير، أو قال له مثلا ائتي بتقرير طبي أنك لا تستطيع ماذا؟ الصيام. فالإنسان يوكل إلى دينه فهو مؤتمن على دينه. ومنها أيضا أن ظاهر الحديث أنه تجزئ الرقبة ولو كانت كافرة، لقول هل تجد رقبة تعتقها للإطلاق، ولكن جمهور العلماء على أنه يشترط في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة حملاً للمطلق على المقيد، لأن الله عز وجل ذكر العتق أو جعل العتق كفارة في ثلاث مواضع في القرآن، في القتل وفي اليمين كفارة اليمين وفي الظهار. قيدت الرقبة بالإيمان في كفارة القتل، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة. في كفارة اليمين أطلقت الرقبة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولم تقيد بالإيمان. في كفارة الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. كذلك أيضا في هذا الحديث أطلقت الرقبة، فالجمهور على حمل المطلق على المقيد، وأنه لا بد في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة حملا للمطلق على المقيد. وثانيا أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية لما قال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها لسيد أعتقها فإنها مؤمنة. فقوله أعتقها فإنها مؤمنة هذا وصف يدل على العلية، أي أعتقها لإيمانها. وأيضا فإن الرقبة الكافرة لو أعتقت فربما ذهبت إلى الكفار فصارت عونا لهم على المسلمين. وظاهره أيضا أنه تجزئ الرقبة ولو كانت معيبة، ولكن هذا أيضا ليس على إطلاقه، بل المراد أن الرقبة السليمة، فأما إذا كانت معيبة أو فيها عيب يمنع من العمل والكسب فإنها لا تجزئ. ويستفاد منه أيضا وجوب التتابع في صيام الشهرين وجوب التتابع في صيام الشهرين، لقول تصوم شهرين متتابعين، فإن أفطر بينهما لغير عذر شرعي لزمه الاستئناف. فلو شرع في الصيام وبعد مثلا أن صام 20 يوما أفطر من غير عذر فيلزمه في هذه الحال أن يستأنف، لأنه لا يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين. ولكن إذا انقطع التتابع لصوم واجب أو فطر واجب أو عذر يبيح الفطر في رمضان فإن ذلك لا يضر. فالتتابع لا ينقطع في ثلاث مسائل فقط، وما سواها ينقطع. المسألة الأولى: إذا انقطع التتابع لصوم واجب وهو رمضان، كما لو شرع في صيام الكفارة في أول شعبان فصام شهر شعبان ثم جاءه رمضان، ثم في الثاني من شوال سيستأنف بقية الشهر الثاني، حينئذ يكون قد حال بين صيام الشهر الأول والشهر الثاني رمضان، فلا يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين، لكن يقال هنا التتابع انقطع لأمر واجب وهو صيام رمضان. المسألة الثانية: إذا انقطع التتابع لفطر واجب، كما لو شرع في صيام الكفارة في أول ذي الحجة فصام 9 أيام، سيفطر 10، 11، 12، 13، 4 أيام، هذا الانقطاع لا يضر ولا يقطع التتابع. المسألة الثالثة: إذا انقطع التتابع لفطر لعذر، إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان، كما لو مرض، يعني شرع في الصيام ثم أصابه مرض لا يستطيع الصيام معه فهذا عذر، أو سافر سفرا لا يقصد به التحيل على الفطر. أما إذا قصد التحيل كما لو صام مثل شهرا قال بريح بروح أسافر 2 أو 3 أيام أفطر وارجع، نقول هذا إيش؟ تحيل ولا يصح، فلا يصح. طيب، صيام الشهرين هل الشهران يعتبران بالهلال أو بالعدد؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله التفصيل، وهو إن ابتدأ صيام الشهرين من أول الشهر، إن ابتدأ الصيام من أول الشهر اعتبر الهلال، وإن ابتدأ من أثناء الشهر اعتبر العدد. فمثلا لو شرع في صيام الشهرين في الأول من محرم، وقدرنا أن المحرم كان ناقصا، ثم شرع في صيام صفر وقدرنا أن صفر كان ناقصا، فسوف يصوم كم؟ 58 يوما، هذا قولا واحدا. لكن لو شرع في الصيام في أثناء الشهر، كما لو ابتدأ الصيام في 11 من المحرم، فالمشهور من المذهب أن الشهر الأول ينتهي في 11 من صفر، يعني يصوم 30 يوما، والشهر الثاني ينتهي في 11 من ربيع، فيكون قد صام 60 يوما. والقول الثاني أنه يعتبر الهلال، فلو شرع في الصيام في 11 من المحرم وقدرنا أن المحرم كان ناقصا، فسينقضي الأول الشهر الأول في 10، فيكون صام كم؟ 29 يوما. ثم في 11 من صفر شرع في صيام الشهر الثاني، سينقضي في 10 من ربيع، فيكون حينئذ قد صام 58 يوما، وهذا القول هو الراجح. لا، 58، يعني صفر محرم ناقص وصفر ناقص، فعلى هذا يكون صام 58 يوما. هذا هو القول الراجح، أن المعتبر الهلال، سواء ابتدأ صيام الشهرين، سواء ابتدأ الصيام من أول الشهر أم من أثنائه. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن من لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا، لقوله: فهل تجد إطعام 60 مسكينا. ومنها أيضا أنه لا بد من تعدد المساكين، فلا يجزئ تكرار الإطعام على مسكين واحد 60 مرة، أو على مسكينين 30 مرة، اللهم إلا إذا لم يجد، يعني لو كان الموضع الذي هو فيه ليس فيه سوى 10 مساكين، فأطعم كل واحد ما يكفي لستة مساكين حينئذ يجزئ، أما مع إمكان التعدد فلا يجزئ. ومنها أيضا أنه إذا عُدل إلى البدل فإنه يؤتى به كاملا، يؤتى به كاملا لقول ستين مسكينا. فلو فرض مثلا أنه أراد أن يطعم من المحرم فلا يقول مثلا إذا كان شهر المحرم ناقصا إذا أنقص واحد من المساكين، واضح؟ لو قدر مثلا أنه أراد أن يصوم المحرم وصفر ولكن تعذر عليه، وكان المحرم وصفر كانا ناقصين يعني 58 يوما، فلا يقول أطعم 58 مسكينا لأن البدل له حكم المبدل منه، بل يقال أنه إذا تعذر البدل لزم أن يؤتى بالمبدل منه كاملا. ومن فوائده أيضا أنه لا يشترط في الإطعام تمليك المسكين أو الفقير، بل لو غداهم أو عشاهم أجزأ. وعلى هذا في الإطعام له طريقان: الطريق الأول أن يملكهم، بمعنى أن يعطي الفقير يقول خذ مثلا نصف صاع من البر أو الرز، والطريق الثاني أن يغديهم أو يعشيهم. فلو جمع مثلا 60 مسكينا وأقام لهم وليمة طعاما وأكلوا فإن ذلك مجزئ، واضح؟ فعلى هذا الإطعام له صورتان. والمشهور من المذهب أن الإطعام لا بد فيه من التمليك، فلو غداهم أو عشاهم لم يجزئ، والصواب الإجزاء. ومن فوائده أيضا أنه لا يشترط في إطعام المساكين التوالي والتتابع، فسواء أطعم 60 مسكينا دفعة واحدة أو فرقها، فهمتم؟ يعني فلو كان مثلا في كل يوم يطعم مسكينا أجزأ، ولو أطعمهم دفعة واحدة أجزأه، لأنه قال 60 مسكينا ولم يقل متواليين أو متتابعة. فالإطعام لا يشترط فيه التتابع والتوالي، بل لو أطعم كل يوم مسكين أو كل يومين أو ثلاثة فإن ذلك يجزئه. ومنها أيضا جواز قول لا للرجل الكبير والشريف، وأن ذلك لا يعد من سوء الأدب، لا يعد من سوء الأدب. فإذا قال مثلك عالم أو شخص كبير هل حصل كذا فقلت لا، فإن هذا لا بأس به ولا يعد من سوء الأدب، خلافا للعامة فتجد بعضهم يعتبر هذا من سوء الأدب، فإذا قالوا هل حصل كذا يقول سلامتك ما حصل، ما يقول لا يقول سلامك، وهذا لا أصل له، هو طيب لكن نقول هذا لا ينافي الأدب، لأنه لا أحد من البشر أعظم مقاما وقدرا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون كذلك. ومنها أيضا لا، احنا نقول انه لا ما ما ما يعد من سوء الادب، يعني لو انك مثلا عند عالم كبير فقال لك مثلا هل رايت فلانا قلت لا، اللي بجانب يقول هذا قله ادب، كيف تقول للعالم قل لا، قل سلامتك او نحو ذلك، يستنكر هل فائده ترد عليهم. طيب الاعرابي هذا مو قال للرسول عليه الصلاه والسلام ها وليس بحضرة الصحابة، ليش الصحابة ما استنكروا؟ العرف فاسد هذا. طيب احنا نقول هي لا بأس، هي من الكلمات الطيبة، لكن كون الإنسان ينكر، يعني لو قال إنسان هل أقول سلامك نقول لا بأس، إذا قلتها لا بأس، لكن لا تنكر على من قال ها لا. طيب وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإنسان قد يرزق من حيث لا يحتسب، وهذا داخل في عموم قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انظر هذا الرجل جاء مغموما مهموما يقول هلكت احترقت ها؟ ولما وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكفارة، هل تجد كذا، هل تستطيع كذا، فقال لا لا. وفي آخر الأمر أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، قال أين السائل؟ قال خذ هذا فتصدق به، يعني عن هذه الكفارة، لأنه اتقى الله عز وجل وكان صادقا في براءة ذمته. ويستفاد منه أيضا جواز مساعدة الإنسان في الكفارة، أو جواز إعانة الإنسان على كفارته، وأنه لا يشترط في الكفارة التي يخرجها الإنسان أن تكون من خالص ماله، بل لو أعين على ذلك أعطي مثلا مالا فلا حرج، لقول خذ هذا فتصدق به على أنه كفارة. ومنها أيضا جواز إخبار الإنسان عن حاله وما يعانيه من الفقر، لا على وجه التشكي وإنما على وجه الإخبار، لقوله على أفقر مني. ويستفاد منه أيضا جواز وصف الإنسان حاله بالفقر، لأن الرجل وصف نفسه بالفقر وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا جواز الحلف على غلبة الظن، وأنه لا يشترط في الحلف أن يكون عن يقين. وجه ذلك أن الرجل قال أعلى أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. هل هذا الرجل ذهب يفتش بيوت المدينة بيتا بيتا حتى يعلم أهو أفقر أم هم؟ الجواب لا، وإنما قال ذلك بناء على غلبة ظنه. فيستفاد منه جواز الحلف على غلبة الظن، لقوله فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، أفقر من أهل بيتي. ومنها أيضا جواز ضحك العالم ونحوه بحضور أصحابه، أو الإمام بحضور رعيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. انظر هذا المكتل وهذا الطعام الذي أوتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام به، أعطاه إياه في الأول على أنه يخرجه كفارة، لما قال أعلى أفقر مني أعطاه إياه على أنه إيش؟ هدية، صدقة له، قال أطعمه أهلك. فيستفاد منه أيضا وجوب نفقة الزوجة، يستفاد من قول أطعمه أهلك وجوب نفقة الزوجة. واعلم أن نفقة الزوجة من أقوى أسباب النفقة، لأن النفقة لها ثلاثة أسباب: النكاح والقرابة والملك. أسباب النفقة الثلاثة: النكاح والقرابة والملك. فأما الأول وهو النكاح، فإن النكاح موجب للنفقة، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ولا تسقط نفقة الزوجة مع الإعسار ولا الإيسار، تجب مطلقا، تجب النفقة مطلقا، حتى لو قدر أنه أعسر فيجب عليه أن ينفق، لأن النفقة في مقابل الاستمتاع. لكن لو أعسر الزوج بنفقة زوجته فهل لها حق الفسخ أو لا؟ لو أعسر الزوج بنفقة الزوجة، صار ما عنده شيء ينفق، فهل لها حق الفسخ أو لا؟ الجواب: هذه المسألة لا تخلو من أحوال. الحالة الأولى أن تتزوجه عالمة بعسرته، أن تتزوجه عالما بعسرته، يعني تعلم أنه فقير ومعسر، فليس لها حق الفسخ، لأنها دخلت على علم وبصيرة. فهمتم؟ يعني رجل تزوج امرأة تقدم لها ووافق وليها ووافقته، وهم يعلمون أنه فقير صعلوك لا مال له، ومع ذلك قبلوا، فلا حق لها في الفسخ لأنها دخلت على علم وبصيرة. والحال الثانية أن تتزوجه على أنه موسر فيتبين أنه معسر، بمعنى غرر بها حينما تقدم لخطبتها ونكاحها، ادعى أنه صاحب أموال تجارات ونحو ذلك، فلما تزوجته تبين أنه ليس عنده شيء، فإذا أعسر في النفقة في هذه الحال فلها حق الفسخ لأنه غرر بها. والحال الثالثة أن يتزوجها موسرا حقيقة، ثم بعد النكاح يقدر الله عز وجل عليه أن يعسر، انكسر في تجارة أو نحو ذلك، فهل لها حق الفسخ؟ الجواب ليس لها حق الفسخ، لكن لا يجوز له أن يمنعها من التكسب، يعني إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليها وقالت أنا أريد أن أتكسب، أن أعمل خياطة أو إصلاح طعام أو نحو ذلك مما يحصل به الكفاية، فليس له الحق في منعها، بل يقال له إما أن تنفق وإما أن تدعها تتكسب. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. باب المجامع في رمضان. نعم. وظاهر الحديث أيضا قال أطعمه أهلك، ظاهره أن الكفارة تسقط بالعجز، أن الكفارة تسقط بالعجز، وهو كذلك، لأن الكفارة واجب من الواجبات، فإذا عجز عنها فإنها تسقط، اللهم إلا أن يجد ذلك قريبا، فلو وجبت على الإنسان كفارة ولم يجد ما يكفر به فإنها تسقط عنه، لكن لو وجد ذلك قريبا يعني مثل في خلال أسبوع ونحوه فيجب عليه أن يخرج هذه الكفارة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخر وقع على امرأته في رمضان، فقال أتجد ما تحرر رقبة؟ قال لا. قال أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل، قال أطعم هذا عنك. قال على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال فأطعمه أهلك. طيب، يقول باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ هذا المؤلف رحمه الله جعل الترجمة من باب الاستفهام، يعني لم يجزم بشيء، وهذه المسألة موضع خلاف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل خذ هذا فأطعمه أهلك، هل المراد أطعمه أهلك على أنه كفارة، أو أطعمه أهلك على أنه من باب النفقة؟ من العلماء من قال أطعمه أهلك على أنه كفارة، ولكن هذا ضعيف، يضعفه أمران. الأمر الأول أن القدر الذي يجب في الإطعام هو أن يطعم 60 مسكينا، وأهله لا يبلغون 60 مسكينا، وثانيا أن الأهل تجب نفقتهم، وحينئذ إذا دفع الكفارة إليهم يكون قد وقى وحمى ماله، فكما أنه لا يجوز أن يدفع الزكاة إليهم لا يجوز أيضا أن يدفع النفقة الكفارة إليهم، وعليه فيكون قوله أطعمه أهلك يعني على المراد أنه من باب ماذا؟ النفقة. أولا لأن الإطعام يجب فيه التعدد، 60 مسكينا وأهله لا يبلغون هذا الحد، وثانيا أيضا أن الزوجة ليست مصرفا للكفارة لوجوب نفقتها، وكل من تجب نفقته لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة أو الكفارة، وبعبارة أعم لا يجوز أن يدفع إليه أمر واجب على الإنسان، لأنه إذا دفع زكاة ماله إلى أهله أو دفع الكفارة إلى أهله فمعنى ذلك أنه وقى ماله، سامد عنده زكاة يعطيها زوجته، بدلا من أن ينفق عليه كل شهر 1000 ريال أعطاها 10,000، يعني معناته لن ينفق مدة كم؟ 10 أشهر، فحينئذ يكون قد حمى ووقى ماله. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أنه سمع أبا. طيب يقول باب الحجامة والقيء للصائم. الحجامة هي إخراج الدم من البدن بطرق معروفة، إخراج الدم من البدن بطرق معروفة. واختلف العلماء رحمهم الله هل الحجامة مفطرة أو ليست مفطرة على قولين، فمنهم من قال إنها لا تفطر الصائم، وأن الأحاديث التي فيها الفطر بالحجامة منسوخة، ومنهم من قال إنها تفطر، إنها مفطرة للصائم، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وهو من المفردات. جمهور العلماء على أن الحجامة لا تفطر، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها تفطر، لحديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، والمعنى يقتضي ذلك، لأن الحجامة يحصل بها الضعف بالنسبة للمحجوم، يحصل بها ضعف البدن، فعلى هذا تكون مفطرة، وهو القول يعني القول بأنها مفطرة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال ناظم المفردات قل أفطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم، قل أفطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم. وقوله والقيء للصائم، القيء للصائم لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يتعمد ذلك، يعني أن يتعمد الصائم القيء فحينئذ يفطر، والحال الثاني أن يكون أن يغلبه ذلك ويكون بغير اختياره فلا يفطر بذلك. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ذرعه يعني غلبه كما لو هاجت معدته ونحو ذلك فتقيأ. قال ومن استقاء عمدا فليقضي، استقاء الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، فإذا استقاء عمدا يعني تعمد القيء فإنه في هذا الحال يفطر. إذن القيء إن غلب الإنسان وكان بغير اختيار منه فلا فطر، وأما إذا تعمد ذلك فإنه يفطر لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي. ثم أيضا القيء مسألة أخرى، هل القيء نجس وهل هو ناقض للوضوء أو لا؟ أما من جهة الطهارة والنجاسة فالقيء طاهر ولو خرج بحاله، يعني سواء خرج بحاله أم متغيرا، فلو أكل طعاما ثم تقيأ فإن القيء طاهر، وكذلك أيضا لا ينقض الوضوء لعدم الدليل عن النقض. إذن هنا 3 مسائل، القيء هل يفطر الصائم، هل ينقض الوضوء، هل هو طاهر أو نجس. أما المسألة الأولى وهي هل يفسد الصوم، فالجواب إن تعمده فسد صومه، وإن كان بغير اختيار منه وغلبه فصومه صحيح. المسألة الثانية هل القيء طاهر أو نجس، الجواب أنه طاهر لأن الأصل الطهارة ولا دليل على النجاسة، ولا فرق في ذلك بين أن يخرج القيء بحاله يعني لم يتغير أو قد تغير. وأما المسألة الثالثة وهي هل القيء ناقض للوضوء أو ليس ناقض للوضوء، الجواب أنه لا ينقض الوضوء، ولا دليل على أنه ناقض. فإذا قال قائل: ما الجواب عن الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ؟ فالجواب من أحد وجهين: الوجه الأول أن الحديث ضعيف ولا يصح، وثانياً على فرض صحته وتقدير صحته فإن هذا مجرد فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام، والقاعدة أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. نعم. الحديث هنا. نعم. يقول: وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية. أنت قرأت هذا؟ نعم. حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن حكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج، يعني الفطر مما دخل لا مما خرج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح، ويدل له ما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فلا قضى عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وهذه أيضا ليست على إطلاقها. وكان ابن عمر، ولهذا الحجامة مما خرج ومع ذلك تفطر الصائم، وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل، وهذا يدل على أن الحجامة مفطرة. واحتجم أبو موسى لينا، ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما، وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله، قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، ثم قال: الله أعلم. نعم. طيب، إذا الصواب أن حجامة للصائم مفطرة لما تقدم من الدليل والتعليل.